بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتي فيه وجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وغمي وحزني. اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وثقل به ميزاني وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي محمد وآله الأخيار.